بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين في باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، يعني في القبر، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في الله. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في قبر واحد. قول يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، يعني من قتلى غزوة أحد، وكانت في شوال سنة 3 من الهجرة. كان يجمع بينهما عليه الصلاة والسلام في قبر واحد ويقول: انظروا أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير إلى أحدهما، يعني أنه أكثر أخذ للقرآن، قدمه في اللحد، يعني قدمه في القبر. واللحد هو أن تحفر حفرة في جانب القبر مما يلي القبلة فيوضع فيها الميت. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولاً مشروعية الدفن، أعني دفن الميت، وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. قال الله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتاً أحياء وأمواتاً، وقال عز وجل: ثم أماته فأقبره. والسنة توسيع القبر وتعميقه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: احفروا وأوسعوا وأعمقوا، قال ذلك في قتل أحد. والواجب أن يحفر للميت حفرة تمنع الرائحة والسباع. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً جواز جمع الرجلين في القبر الواحد إذا دعت الحاجة إلى ذلك. فإذا دعت الحاجة أن يجمع بين الرجلين فأكثر في القبر الواحد فلا حرج في ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الحاجة أولاً ضيق المكان، بأن تكون المقبرة ضيقة وصغيرة المساحة، بحيث أنه لو أفرد كل ميت في قبر على حدة لم تلأت سريعاً. ومن ذلك أيضاً كثرة الموتى كما في حال القتال والمعارك. ومن الحاجة أيضاً المشقة والتعب على الأحياء كما إذا كان هناك معارك ويشق عليهم، فحينئذ لا حرج أن يجمعوا بين الرجلين فأكثر في القبر الواحد. وأما مع عدم الحاجة أو الضرورة فإن ذلك مخالف للسنة، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرد كل ميت في قبر على حدة، وهكذا عمل الصحابة بعده عليه الصلاة والسلام. فإن فعلوا، أعني أنهم جمعوا بين شخصين فأكثر في قبر واحد من غير حاجة، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن ذلك محرم، أنه يحرم أن يجمع بين اثنين فأكثر في قبر واحد من غير حاجة، وقيل إن ذلك مكروه. قال أهل العلم: وإذا جمع بين اثنين فأكثر في قبر واحد فإنه يجعل بين كل واحد والذي يليه، يجعل بينهما حاجز من تراب، ليكون كل واحد كأنه في قبر مستقل. فإذا وضع رجلان في قبر فيجعل بينهما حاجز من تراب ليكون كل واحد منهما كأنه في قبر مستقل. ويجوز الجمع بين اثنين فأكثر سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً، أم ذكوراً وإناثاً، فيجوز أن يجمع في القبر الواحد بين المرأة والرجل ولو كان أجنبياً عنها، لأن الإنسان إذا مات سقط تكليفه، فهو ليس مكلفاً حتى يقال إنه يفرق بين الرجال والنساء. لكن هذا حيث جاز أن يجمع بين اثنين فأكثر في قبر واحد. وفيه أيضاً دليل على العمل بالإشارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أشاروا إليه أيهما أكثر أخذا للقرآن قدمه، والمراد بقوله أيهما أكثر أخذا للقرآن أي حفظا للقرآن. وفيه أيضا دليل على فضيلة القرآن، حيث كان سببا للتقديم في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، أي أكثرهم قراءة وحفظا. وأما في الآخرة فكما في هذا الحديث، ويدلك على فضله أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال عليه الصلاة والسلام إن هذا القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، فهو سبب للرفعة والقيادة والسيادة في الدنيا والآخرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض به آخرين. فهذا دليل على فضل القرآن، فعلينا أن نعتني به، أعني بالقرآن أن نعتني به حفظا، وأن نعتني به تدبرا، وأن نعتني به عملا، وهذا هو الثمرة والنتيجة. وهذا هو الذي كان عليه سلف هذه الأمة. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، تعلمنا القرآن لفظا والعلم أي فهما ومعنا، والعمل أي أنهم يعملون بهذا القرآن. وبهذه الكلمة والعبارة فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، نعلم أن تلاوة القرآن 3 أنواع: تلاوته لفظا، وهي أن يقرأه لفظا سواء من المصحف أم عن ظهر قلب، وتلاوته معنا وهي تدبره وتعقله وتفهمه، والثالث تلاوته عملا وهو أن يمتثل أوامره فعلا للمأمور وتركا للمحظور. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.